بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الإمام أبي عيسى محمد بن ثور الترمذي في مختصر الشمائل المحمدية، اختصره وحققه العلامة محمد ناصر الدين الألباني: باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في ذكر الخاتم هكذا. نعم. وين وقفنا؟ طيب. عن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل، يعني الرجل بشماله، أو يمشي في نعل واحد. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، فلتكن أولاهما تنعل وآخرهما تنزع. عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في ترجله وتناحله وطهوره. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلان، وابي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، واول من عقد عقدا واحدا عثمان رضي الله عنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، يقول المصنف الحافظ الترمذي رحمه الله تعالى كما في مختصر الشمائل للعلامة الألباني في باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: عن جابر وهو ابن عبد الله ابن حرام، جابر ابن عبد الله ابن عمرو بن حرام الأنصاري، وإذا أطلق جابر فالمراد به جابر بن عبد الله، وهو كثير الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن في الصحابة ممن يقال له جابر غيره، لكن إذا أطلق فلا ينصرف الذهن إلا إليه، جابر بن عبد الله، صحابي ابن صحابي. قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل، يعني الرجل بشماله. الأكل بالشمال منهي عنه في نصوص كثيرة، وهو من فعل الشيطان، ولا يجوز للإنسان أن يأكل بشماله مع قدرته على الأكل باليمين. ولهذا لما أكل رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله قال له: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه، أي يده، لم يرفع، ما استطاع أن يرفع يده إلى فمه. ولما كان الغلام يأكل ويده تطيش في الصحفة قال: يا غلام، سم الله وكل بيمينك، وكل بيمينك. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، فلا يجوز للإنسان أن يأكل بشماله ما دام قادرا على الأكل باليمين، ولا يجوز للإنسان أن يعارض الأدلة الشرعية بآراء واستحسانات من عقله، كما يقول بعض الناس: لماذا خلق الله الشمال؟ ولماذا تعطلون الشمال؟ أو هذا فيه تشدد أو نحو ذلك. وهذا لا يجوز، لأن ربنا سبحانه وتعالى وصف هؤلاء بالمستكبرين: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، إن في صدورهم إلا كبر، بغير سلطان أي بغير حجة ولا برهان، كما هو حال كثير من الناس. إذا أوردت عليهم نصوص على مسألة ما فإنه يعارض تلك النصوص بما أرفه من عادته أو أخذه من شيخه من غير أن يكون عليه دليل، أو يعارضه بأقوال الكفرة والمشركين ونحو ذلك. فالواجب هو التسليم والانقياد والإذعان. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل يعني الرجل. قوله يعني الرجل هنا ليس المراد به تخصيص الرجال دون النساء، هذا لا يراد به التخصيص للرجال دون النساء، ولكن هذا يشمل الرجال ويشمل النساء. وذكر الرجل هنا أغلبي، ذكر الرجل قد يكون أغلبيا. قال يعني الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة، أو يمشي في نعل واحدة، أي لا يجوز الرجل أن يلبس إحدى نعليه ويترك الأخرى. فإن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن في حديث آخر أن هذا من فعل الشيطان، فإن الشيطان يمشي في نعل واحدة، والشيطان يشرب بشماله ويأكل بشماله. وذكر بعض أهل العلم من الحكم في ذلك حتى يتم العدل بين الرجلين، وحتى يتزن في مشيته، حتى يكون متوازنا في مشيته. فقال عليه الصلاة والسلام فليلبسهما جميعا أو ليخلعهما جميعا، ليلبسهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. بعض الناس قد تتقطع بعض نعليه فيلبس واحدة ويأخذ الواحدة في يده، هذا ما يجوز. أو تضيع عليه إحدى نعليه فيلبس واحدة ويترك الأخرى، كذلك هذا غير مشروع. ثم قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، أي إذا أراد أن يلبس نعليه فليلبس اليمنى قبل الأخرى، يلبس اليمنى قبل الشمال. هذه هي السنة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا في كل أمر بابه التكريم والتزين ونحو ذلك يبدأ به باليمين، مثل لبس النعل، لبس الثوب، وهكذا الدخول إلى المسجد، وهكذا الترجل وهو تمشيط الشعر، وهكذا الحلق، وهكذا فيما شأنه التكريم أو التزين كالاستياك، إذا كان من باب التزين فيبدأ باليمين فيستاك باليمين، وإذا كان من باب إزالة الأذى فيستاك بالشمال، هذا قاله بعض العلماء. يقول هنا إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، إذا نزع النعل يبدأ بالشمال قبل اليمين، وهذا فيه تكريم اليمين، فيه تكريم اليمين. وهكذا إذا دخل المسجد يبدأ باليمين، وإذا خرج يبدأ بالشمال، وهكذا في لبس الثوب إذا بدأ يلبس باليمين وإذا خلع يبدأ بالشمال. قال فلتكن أولهما تنعل وآخرهما تنزع، أي اليمين أولهما تنعل، أي إذا أراد أن يلبسها. النعل، الجورب، الخف، كلها تدخل في هذا الحديث، تدخل في هذا الحديث. ثم قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم. في بعض الروايات يعجبه التيمم، والعلماء يقولون هذا فيما بابه التكريم أو التزين، بخلاف الأمور الأخرى كإزالة القدر كالامتخاط مثلا أو الاستنجاء وما شابه ذلك، فهذه تستعمل لها الشمال، تستعمل لها الشمال لا تستعمل لها اليمين. أما ما كان بابه التكريم أو التزين فاليمين أحق في ذلك، فاليمين أحق بالتقديم. قال هنا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع. معنى يحب التيمم ما استطاع أي مما شأنه التكريم والتزين، مما شأنه التكريم، ما استطاع إلى ذلك سبيلا في ترجله. الترجل هو تسريح الشعر، ترجل هو تسريح الشعر، فإذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسرح شعره بدأ باليمين عليه الصلاة والسلام ثم بالشمال. وتسريح الشعر جاء فيه كما سبق معنا كان يمتشط غبا، كان يمتشط غبا، أو نهى أن يمتشط إلا غبا، بمعنى لا يكثر في كل يوم. وجاء الأمر بالإكرام، أي إكرام الشعر، وإن كان معه شعر فليكرمه، لكن لا يبالغ في الإكرام حتى يكون كما يقال شغله الشاغل، أن يمشط شعره، أن يسرح شعره، وربما أخذ وقتا كثيرا وهو في المرآة أو عند الحلاق أو ما شابه ذلك، كما يصنعه كثير من الشباب أصلحنا الله وإياهم. قال: وتناعله، كذلك في تناعله يبدأ باليمين، وهذا كما سبق في حديث جابر. قال: وطهوره، أي إذا تطهر عليه الصلاة والسلام يبدأ باليمين، كما هو الحال في الوضوء، كما هو الحال في الوضوء يبدأ فيما يتصور فيه التيمم كاليدين مثلا إلى الرسغين أو إلى المرفقين، وهكذا في القدمين، هذا يتصور فيه التيمم. أما بقية الأعضاء فلا يتصور فيها التيمم، كالمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه ومسح الرأس مع الأذنين، لأن هذه تطهر دفعة واحدة، تطهر دفعة واحدة فلا يتصور فيها التيمم. وهكذا في تيممه، هكذا في التيمم كما جاء في حديث عمار في الصحيحين، فمسح الشمال على اليمين، يكون قد بدأ باليمين، بدأ باليمين. وهكذا في غسله كما في حديث أم عطية في الصحيحين، فابدأنا بما يمينها ومواضع الوضوء منها، يبدأ كذلك في اليمين في غسل، سواء غسل الجنابة أو غسل الميت أو غسل الجمعة، يبدأ بمواضع الوضوء وبالميامن، يبدأ بمواضع الوضوء بالميامن. وهذه البداءة ليست بواجبة، إنما هي مستحبة، مستحبة عند عامة أهل العلم، ليست تيمم طهارة بواجب. فلو أنه بدأ بغسل الشمال قبل اليمين صح وضوءه، صح وضوءه مع مخالفته لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، حيث أنه بدأ باليمين قبل الشمال. ثم قال: وفي الصحيحين وفي شأنه كله، أي يحب التيمم في شأنه كله، أي مما شأنه التكريم كما سبق. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان. قد سبق الكلام على القبالين، وهما بمنزلة الشراك، منزلة الشراك. قال: وأبي بكر وعمر، أي كانت لنعالهم كذلك قبالان كما كان لنعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول من عقد عقدا واحدا عثمان رضي الله عنه، أي لم يكن في نعله إلا قبال واحد، لم يكن في نعله إلا قبال واحد يشد به على قدمه حتى يكون النعل أمتن وأمكن في القدم. أول من عقد عقدا هو عثمان. هذا يحتمل أنه أن الأولية مطلقة، يحتمل أن الأولية مطلقة، ويحتمل أن الأولية بالنسبة للخلفاء، يحتمل أن الأولية نسبية، أن الأولية نسبية ليست على إطلاقها بالنسبة للخلفاء، هذا وذاك محتملان. قال رحمه الله باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق وكان خلقه حبشيا. من ورق. كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق وكان خصه حبشيا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة فصه منه. يقول المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخاتم معلوم ما يلبس في إصبع اليد، والخاتم بالنسبة للرجال لبسه مباح بالإجماع، نقل الإجماع الخطابي رحمه الله تعالى هذا من حيث الإجمال، واختلفوا في بعض التفاصيل، أجمعوا في الجملة على جواز لبس الخاتم، وفي تفاصيل ستأتي إن شاء الله الكلام عليها. هذا إذا كان الخاتم من ورق، والمراد بالورق هو الفضة، المراد بالورق هو الفضة. لبس النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم، ولبسه جمع كبير من أصحابه بعده رضي الله عنهم، وكذلك ورد عن جماعة من السلف أنهم كانوا يلبسون الخاتم، كانوا يلبسون الخاتم. هنا يقول كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق، والورق هو الفضة، والورق هي الفضة. وكان فصه، كان فصه، الفص من الخاتم هو ما كان في أعلاه، قد يكون منه الفص من الخاتم كأن يكون كله فضة، ليس فيه مثلا لؤلؤ ولا مرجان ولا غيرها من أحجار، وقد يكون فيه شيء من هذه الأحجار، هذا هو الفص الذي يكتب عليه، الذي يكتب عليه، هذا هو الفص. وكان فصه حبشيا، كان فصه حبشيا، قيل بالحبشي أي مجلوب من الحبشة، وقيل حبشي أي في لونه، كان فصه حبشيا أي في لونه، هذا محتمل وذاك محتمل. وسيأتي معنا كان فصه منه، كان فصه منه، بعض العلماء يقول منه أي من فضة، أي من فضة، ليس فيه جنس آخر، أي الفص من جنس الخاتم كله فضة. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة، اتخذ خاتما من فضة بمعنى جعله صلى الله عليه وسلم في يده، هذا الذي دلت عليه أكثر الروايات. فكان يختم به، كان يختم به أي كتبه التي يرسلها إلى الملوك. ذكر بعض العلماء أن اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم للخاتم في سنة 7، وبعض العلماء يقول في سنة 6، لأن هذه السنة والتي تليها هي كانت السنة التي أرسلت فيها الرسل والبعوث إلى الأمراء والملوك. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ويمكن الجمع بين القولين بأن إرسال البعوث إلى الملوك كان في آخر سنة 6 وفي أول سنة 7، كان في آخر سنة 6 وفي أول سنة 7. قيل في سبب اتخاذ الخاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يتخذ أو أراد أن يبعث البعوث قيل له إن العجم لا يقبلون كتابا إلا إذا كان مختوما، إلا إذا كان مختوما، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ الخاتم، اتخذه عليه الصلاة والسلام. ولهذا التعليل رأى بعض علماء الشام أنه لا يجوز اتخاذ الخاتم إلا لذي سلطان، إلا لذي سلطان. هذا ورد فيه حديث أبي ريحانة، ورد فيه حديث أبي ريحانة، إلا أنه ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولما سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى تعجب من قول أهل الشام وقال يا أهل الشام، كالمتعجب، يا أهل الشام أيترك هذا القول الذي مبناه على حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جاء رجل وهو صدقة بن يسار يسأل سعيد بن المسيب عن الخاتم فقال اتخذه وأخبر الناس أني أفتيتك بذلك، وأخبر الناس أني أفتيتك بذلك. وفي بعض الروايات قال أخبرهم أني أمرتك بذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما، يقول هنا فكان يختم به ولا يلبسه، هذه الزيادة في قوله ولا يلبسه شاذة لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل الوارد عنه صلى الله عليه وسلم أنه اتخذ خاتما ولبسه. وسيأتي معنا في أي اليدين لبسه عليه الصلاة والسلام. ثم قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة وفصه منه، كان خاتم النبي عليه الصلاة والسلام من فضة وفصه منه. قالوا فصه منه، المن هنا تبعيضية، المن هنا تبعيضية، بمعنى أن الفص من جنس الخاتم، الفص من جنس الخاتم. وهذا غالب الخواتيم التي يكون عليها كتابة يكون الفص من جنس الخاتم، يكون الفص من جنس الخاتم حتى يتأثر الكتابة، بخلاف ما لو كان من حجر لماع أو نحو ذلك فلربما لم يتيسر في العادة أن يختم به. فقوله من فضة فصه منه هنا يعني فيه جواز اتخاذ الخاتم من فضة بالنسبة للرجال، وكما سمعت عامة العلماء على جوازه، عامة العلماء على جوازه. أما بالنسبة للنساء، بالنسبة للنساء بعض أهل العلم كره خاتم الفضة بالنسبة للنساء، قال لأنه من زينة الرجال، هذا من زينة الرجال اتخاذ الخاتم من فضة، وهذا يدخل في التشبه. قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تشبه النساء بالرجال كما في البخاري من حديث ابن عباس قال فإن لم يجدنا غيره فليلبسنه وليجعلنا عليه الزعفران ونحو ذلك حتى يتغير لونه. لكن هذا لا أعلم فيه دليلا يثبت، لا يعلم فيه دليل يثبت. إن ثبت النهي وإلا الأصل هو الجواز، الأصل تحليهن بالفضة، الأصل جواز تحليهن بالفضة. تفضل. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد صدر ورسول صدر والله صدر. وفي طريق أخرى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدخل إلى كسرى وقيصر والنجاشي فقيل له إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم، فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم حلقته فضة ونقش فيه محمد رسول الله، فكأني أنظر إلى بياضه في كفه. يقول المصنف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فيه دلالة أن خاتم النبي عليه الصلاة والسلام كان منقوشا. أكثر الأحاديث في الصحيحين وفي غيرهما أن نقشه ما ورد في هذا الحديث محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله. جاءت في زيادة في خارج الصحيحين لا إله إلا الله محمد رسول الله، إلا أن هذه الزيادة شاذة، هذه الزيادة لا تثبت. زيادة أخرى بسم الله محمد رسول الله، كذلك هذه الزيادة لا تثبت، لم يثبت إلا هذا اللفظ محمد سطر ورسول سطر والله سطر، هذا الذي ورد. وبعض العلماء يقول الله لفظ الجلالة في السطر الأول ورسول في السطر الثاني ومحمد في السطر الثالث. يقول الحافظ رحمه الله تعالى ولم أرى هذا في شيء من طرق الحديث، بل ورد ما هو صريح في أن محمد في الأعلى قال فمحمد سطر ورسول في السطر الثاني والله في السطر الثالث، هذا ذكره الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح. ونقشها حتى يتم الختم بها، حتى يتم الختم بها، ولابد أن تكون في الخاتم على غير الكتابة المعتادة حتى يتم، إذا ختم بها تظهر على الكتابة المعتادة. يقول الحافظ فلابد أن تكون في الخاتم مقلوبة حتى يظهر إذا ختم بها جاءت على الكتابة المعتادة، على الكتابة المعتادة. أخذ من هذا بعض العلماء أنه يجوز الكتابة على الخاتم، يجوز الكتابة على الخاتم، وهذه مسألة خلافية. فبعض العلماء يقول لا يجوز الكتابة مطلقة، وسيأتي معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن ينقش كنقشه، لكن هذا ليس فيه دليل، إنما نهى أن يكتب عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء جوز إلا في ذكر الله، لأنه يعرضه، قد يعرضه إلى الامتهان. وبعضهم أجاز الآية وألا تكون تامة، والصحيح هو الجواز، الصحيح هو الجواز، يجوز أن يكتب على الخاتم اسمه. فقد جاء أن الزهري واسمه محمد بن مسلم بن شهاب يكنى بأبي بكر، كان نقش خاتمه محمد يسأل الله العافية، محمد الذي هو اسمه، اسم الزهري، محمد يسأل الله العافية. وجاء أن خاتم مسروق بن الأجدع يكنى بأبي عائشة، مسروق قيل سمي مسروقا لأنه سرق وهو صغير، يروي عن عائشة كثيرا، كان نقش خاتمه بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء كذلك كما ذكر ذلك جماعة من المالكية أن نقش خاتم الإمام مالك عليه رحمة الله حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. بل ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى له مصنف في هذا اسمه أحكام الخواتيم، أحكام الخواتيم، ظاهر بهذا العنوان، مطبوع، الذي يظهر أنه مطبوع إلا أني لم أطلع عليه. ذكر أن خاتم موسى عليه الصلاة والسلام منقوش عليه لكل أجل كتاب، هذا ذكره القرطبي رحمه الله تعالى، لكن هذا يحتاج إلى دليل، هذا لا يصح بالأسانيد غير المتصلة. وورد أن عمر بن عبد العزيز بلغه أن أحد أبنائه اشترى خاتما بألف درهم، اشترى خاتما بألف درهم، فكتب إليه كتابا قال فيه بلغني أنك اشتريت خاتما بألف درهم فبيعه وأطعم ألف جائع واشتري خاتما بدرهم واكتب عليه رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. فالصحيح من أقوال أهل العلم هو جواز أن يكون له خاتم وأن ينقش عليه نقش النبي صلى الله عليه وسلم على خاتمه صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم يقول الخاتم إنما يجوز اتخاذه لمن كان يختم به، بمعنى يرسل الكتب، كأن يكون وزير أو يكون قاضي مثلا، أو مثلا يعني له مهنة يحتاج إلى ختم خاص به، فلا بأس أن يتخذ خاتما فيه نقش اسمه أو نحو ذلك ويختم به. لكن الصحيح أنه ورد عن جماعة من السلف أنهم يتخذون الخواتم من غير أن يذكر أنهم ممن لهم سلطان أو ممن يختمون الكتب. الإمام مالك وهذا محمد ابن مسلم بن شهاب الزهري وهذا عمر بن عبد العزيز يقول لابنه واكتب عليه رحم الله امرأ أن عرف قدر نفسه، وهكذا مسروق بن الأجدع وغيرهم يقولنا كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد سطر ورسول سطر والله سطر. يجوز أن يكون الخاتم مربعا مثلا كما هو الظاهر من هذا أو مستديرا، ويجوز أن يكون مستطيلا بحيث أن الكتابة تكون في سطر واحد، تكون الكتابة في سطر واحد كما أشار إلى هذا بعض الشراح. قال في طريق أخرى عنه أي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى كسرى، أي يكتب له كتابا يدعوه إلى الإسلام. وكسرى قيل هو لقب لكل من ملك الفرس يقال له كسرى. قال وقيصر، قيل هو لقب لكل من ملك الروم. والنجاشي وهو لقب لكل من ملك الحبشة. وفرعون قيل هو لقب لكل من ملك مصر، وهكذا في أشياء أخرى ذكروا فيها من ملك اليمن أو العرب أو نحو ذلك. والنجاشي اسمه أصحمة، اسم النجاشي أصحمة الذي صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم. معنى بخاتم أي أن يكون الكتاب مختوما من صاحبه الذي أرسله، فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما. قوله فصاغ يحتمل أنه أمر النبي عليه الصلاة والسلام من يصوغ له خاتما حتى يتخذه، هذا معنى قوله فصاغ، رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما. حلقته فضة، حلقته أي التي تحيط بالإصبع تكون من فضة. ونقش فيه، محمد رسول الله، فكأني أنظر إلى بياضه في كفه، بياضه أي بياض الفضة في كفه عليه الصلاة والسلام. هذا فيه تأكيد لما يقوله أنس رضي الله عنه، كأنه يقول أنا حافظ لما أقول ولما أحدث، وأنا متذكر ومتأكد لما أنقل عنه صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.